فجبل الإنسان على حب المال، فلا يذم على ما جبل عليه، إنما يذم على ما كان من فعله هو، لأن الجبلة الله خلقه عليها، وإنما يذم الإنسان على ما جبل عليه إذا خالف فيه أمر الله تبارك وتعالى. فإذا حمل الحرص الإنسان على ألا يبالي بالمال هل يجمعه من الحرام أم الحلال؟ فهو مذموم على ذلك. وإذا بلغ الحرص بالإنسان إلى أن يمسكه ولا يؤدي حق الله فيه ولا يصل به رحما ولا يعطي منه سائلا، فهو مذموم على ذلك. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في باب التحذير من الشح قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. وبين أنه ينافي الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. وبين أن الشح هو سبب الفساد في الأرض وسبب سفك الدماء وإزهاق الأرواح وانتهاك الأعراض، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الحرص في الإنسان على المال حتى لا يبالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذا الحرص يفسد دين الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فاتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وإذا كان الشح مذموما وهو الحرص على المال وإمساكه، فإنك البخل كذلك وهو منع الحقوق في المال مذموم أيضا. البخل خلق ذميم وشؤمه عظيم، شؤم البخل على البخيل عظيم في الدنيا وفي الآخرة. أما شؤم البخل في الدنيا فإنه سبب لزوال النعمة. البخل وهو عدم أداء حق الله في المال يتسبب في زوال النعمة، لأن الله قال: ولئن شكرتم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. ولذلك قال القائل: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. فمن آتاه الله مالا فلم يؤد حق الله تعالى فيه ذهب الله بما آتاه. اقرأوا إن شئتم: إنا بلوناه كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ومن شؤم البخل في الآخرة أنه يوجب العذاب المهين للبخيل. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وقال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جنبه وجبينه وظهره حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلما بردت أعيدت كما كانت، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالشح مرض مذموم، والبخل كذلك مرض مذموم، فإياكم وطاعة الشح، فإن من المهلكات شح مطاع، يغلب عليك الحرص على المال حتى لا تبالي من أين اكتسبته وفيما أنفقت، ولا تعرف حق الله فيه، لا تصل به رحمة ولا تطعم به جائعة ولا تكس به عارية ولا تساعد به محتاجا. ومن آتاه الله مالا فليعرف حق الله تبارك وتعالى فيه. شح مطاع وهوى متبع، وهوى متبع، هوى النفس، هوى النفس ما تهواه من الشهوات والملذات والمحرمات. إن أنت أطعت نفسك في هواها وأعطيتها ما تتمناه خاب الإنسان وخسر. والله تبارك وتعالى قد ذم أهل الأهواء وتوعدهم ووصفهم بالضلال المبين والظلم العظيم. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال الشعبي: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا وذمه، ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا وذمه. ويكفي في ذم الهوى ذلك المثل، مثل السوء الذي ضربه الله تعالى لأهل الأهواء، فقال عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالشقي من اتبع هواه وخالف مولاه، والسعيد من خالف هواه واتبع مرضات الله. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والله سبحانه وتعالى لا يعاقب الإنسان على ما يهوى ولكن يعاقبه على اتباع الهوى. الله تبارك وتعالى لا يعاقب الإنسان على ما يهوى لأن الهوى أيضا شيء مسلط على الإنسان لا يستطيع أن يدفعه على نفسه، وإنما يذم الإنسان على طاعته للهوى. فإذا هوت النفس ومالت إلى الحرام وكبح الإنسان جماحها وردعها وخالف ما تتمنى فذلك هو السعيد الموفق. وأما من هوت نفسه واشتهت وتمنت فأعطاها كل ما تتمنى فذلك الشقي الخاسر والعياذ بالله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. ولذلك مدح يوسف عليه السلام على منع على مخالفة الهوى وكبحه جماح نفسه، ولم يذم على الهم الذي وقع فيه. ولأراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. فالهم هو داعي الهوى. فلم يذم يوسف عليه السلام على أن الهوى دعاه، وإنما مدح على مخالفته للهوى، لأن الهوى شيء يتسلط على الإنسان فلا يذم الإنسان عليه. كما قلنا في الشح، الشح حرص على المال جبل عليه الإنسان فلا يذم عليه إلا إذا أطاع الشح واتبعه. كذلك الهوى لا يذم الإنسان على ما يكون في نفسه من الهوى والميل إلى الحرام، وإنما يذم على طاعته للهوى واتباعه ذلك الداعي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن هناك هوى وهناك مخالفة للهوى. هناك هوى يدعو إلى ما حرم الله عز وجل، وهناك عقل وقلب يجاهد الإنسان نفسه على مخالفة هواه، وبذلك يرتقي الإنسان إلى ما يمكنه أن يرتقي إليه من درجات السمو والرفعة والعلو والكمال. أما الذي يضعف أمام نفسه ويضعف أمام هواه ويعطي نفسه ما تتمناه مما حرم الله عز وجل ثم يزعم بعد ذلك أنها حرية، تتعرى المرأة في الشارع بدعوى الحرية، ويشرب الرجل الخمر في الشارع بدعوى الحرية، إنها ليست حرية ولكنها انتكاسة في البهيمية ونزول إلى درجة الحيوانية. الحرية لك أيها الإنسان في عبوديتك لله تبارك وتعالى، وأما حين تنسلخ من عبودية الله عز وجل وتجعل إلهك هواك تطيع في كل ما يدعوك إليه، فقد نزلت من درجة الإنسانية إلى درجة الحيوانية. والله تبارك وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، واعلم أن فلاحك ونجاحك في مخالفة هواك، وأن فسادك وهلاكك في اتباعك هواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وإعجاب المرء بنفسه. والعجب داء عضال ومرض خبيث، بل هو أصل كل الأمراض الخبيثة. العجب أصل كل الأمراض الخبيثة، منه ينتج الكبر والخيلاء والحقد والحسد والعداوة والبغضاء. وأسباب العجب كثيرة، قد يعجب الإنسان بصحته، قد يعجب الإنسان بماله، قد يعجب الإنسان بجاهه، قد يعجب الإنسان بحسبه، قد يعجب الإنسان بنسبه، قد يعجب الإنسان بوظيفته، قد يعجب الإنسان بما أوتي من العلم، قد يعجب الإنسان بكثرة الرواد وكثرة الأتباع، فيرى نفسه فوق الثريا ويرى الناس تحت الثرى، فينظر إلى نفسه بعين الاحترام والإجلال والتوقير، وينظر إلى الناس بعين الازدراء والاحتقار، فيكون شعاره أنا خير منه، كما قالها إبليس لعنه الله. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، كيف أسجد له وأنا خير منه؟ وقالها صاحب الجنتين لصاحبه، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ونتيجة العج الهلاك والخراب والدمار واللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل، كما قال لإبليس لعنه الله فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وكانت نهاية صاحب الجنتين هلاك ثمره وضياع ماله، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. وكانت نتيجة قارون لما أعجب بماله الكثير فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بينما رجل يمشي في حلة مرجل رأسه تعجبه نفسه إذ خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، تلك هي المهلكات: شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فأولاهن العدل في الغضب والرضا، العدل في الغضب والرضا. إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، وأرسل رسله بالبينات، وأنزل معهم الكتاب والميزان، والميزان هو العدل. وإنما كان الميزان رمزا للعدل لأن الميزان هو أساس التسوية، فعبر عن العدل بالميزان لأن الميزان هو الذي يسوي بين الناس في الحقوق. فالعدل في الغضب والرضا من المنجيات، والعدل في الغضب والرضا أمر الله سبحانه وتعالى به، فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ومن فوائد العدل أنه يحقق الأمن والأمان للأفراد كلهم. العدل يحقق الأمن والأمان للرعية وللراعي، فإذا انتشر العدل أمن كل فرد من الرعية على نفسه وماله وعرضه، فغدا وراح غير خائف. وإذا أقيم العدل أمن الراعي نفسه على نفسه من الرعية، كما روي عن عمر وقد رآه ذلك الرائي نائما في ظل شجرة في الشارع فقال تلك الكلمة المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. لقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم المثل الأعلى في العدل في الغضب والرضا، فروي عن عمر رضي الله عنه أنه أتاه جندي من جنوده يأخذ رزقه يقبض مرتبه، فلما رآه عمر عرفه، وكان ذلك الجندي قد قتل قبل ذلك أخا عمر، فلما رآه عمر علاه الغضب وثارت ثائرته وقال: يا هذا والله إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. فقال الجندي: يا عمر، أو مانعي هذا حقا لي عندك؟ إن كنت تبغضني وتكرهني ولا تحبني، هل ستمنعني حقي؟ لن تعطيني مرتبي؟ قال: لا والله. قال: إذن لا أبالي بحبك ما دمت تعدل معي، فإنما يأسى على الحب النساء. فلما اطمأن الجندي لعدل عمر لم يبكي على كراهية عمر له ولم يحزن على بغض عمر له، قال: إنما يأسى على الحب النساء، يهمني أن تعدل معي، تحبني تكرهني، أنت وليت أمري، تحبني تعدل معي، تكرهني تعدل معي، توافقني على فكري تعدل معي، تخالفني على فكري تعدل معي. هذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. ومما يجب العدل فيه في الغضب والرضا عدل الآباء والأمهات مع أبنائهم، أحبوهم أم كرهوهم. فكثيرا ما نسمع أن فلانا من الناس كتب لولده فلان أرضا دون إخوته، لماذا؟ لأنه يحبه. وكثيرا ما نسمع أن فلانة وصت ألا يرثها ابنها فلان، لماذا؟ لأنها تكرهه. هذا ليس عدلا. الحب والبغض والبر والعقوق لا علاقة لهما بالحقوق الواجبة للأبناء على آبائهم. يجب على الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أبنائهم، أحبوهم أم كرهوهم، برهم الأولاد أم عقوهم. فالبر والعقوق أجرهما أو العقوبة على الله سبحانه. أما أنت كأب يجب عليك أن تعدل بين أولادك، أحببت من أحببت وكرهت من كرهت. ولذلك يقول النعمان ابن بشير: أعطاني أبي عطية فقالت أمي: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله. وكأن الأم بها بطلبها هذا تريد التوثيق، توثيق العطية حتى تضمن أنها قد استقرت لابنها. قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه فقال: يا رسول الله، إني أعطيت ولدي فلانا عطية فأبت أمه حتى تشهد عليها. فقال: ألك ولد غيره منها أو من غيرها؟ ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكل أولادك أعطيت مثله؟ قال: لا، ابن الحبيبة ابن الغلية. قال: أشهد على ذلك غيري. فإني لأشهد على جو. ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العدل العدل العدل العدل به تبقى الدول وبزواله تزول الدول. بالعدل تقامت السماوات والأرض، وبالعدل تبقى الدول ويطول أمدها ويبقى أجلها، وبالظلم تزول. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، الاقتصاد في المعيشة، والاعتدال في النفقة في حالة الفقر وفي حالة الغنى سواء. قال الله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتقعد ملوما، لأن الناس إذا رأوا إنسانا وسع الله عليه وآتاه من جميع أصناف المال وهو مع ذلك بخيل، كأن يده مغلولة إلى عنقه، لامه الناس وعتبوا عليه. ولا تبسطها كل البسط فينفد مالك فتقعد محصورا على ضياع مالك، وإنما كن وسطا بين الإسراف والبخل. فنحن أمة وسط في كل شيء، وسط في العقيدة، ووسط في العبادة، ووسط في المعاملة، ووسط في الأخلاق، لا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، فكذلك لا إسراف ولا بخل. وقد مدح الله تعالى عباده الذين شرفهم بالنسبة إليه سموا عباد الرحمن، مدحهم على استجابتهم لربهم ووسطيتهم في الإنفاق والإمساك، فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية، أن تخشى الله تبارك وتعالى وتخافه فتفعل ما به أمر وتترك ما نهى عنه وزجر، وأن تكون سرك وعلانيتك سواء، أن تكون في سرك وعلانيتك سواء، يعني تترك الحرام أمام الناس وتتركه في السر، لا تترك الحرام أمام الناس فإذا خلوت به انتهكته وارتكبته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليأتين أقوام من أمتي بأمثال الجبال من الحسنات فيجعلها الله هباء منثورا. قال يا رسول الله صفهم لنا من هم؟ قال قوم من بني جلدتنا يصلون صلاتكم ويصومون صومكم ويتصدقون بفضل أموالهم، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في المنجيات خشية الله في السر والعلانية، وقدم السر لأن خشية الله في السر أقرب إلى الإخلاص. إذا خلوت بالحرام وتركته فالواقع يشهد بأنك ما تركت إلا مخافة الله، لكن في الملأ أمام الناس قد تترك الحرام حياء خجلا مخافة أن يقول فلان يفعل كذا، وقد تكون تركت في العلانية لله، ولكن الإعلان دائما يعني أبعد عن الإخلاص، أما السر فهو أقرب الإخلاص. فلذلك قال خشية الله في السر والعلانية، في السر والعلانية. فيا عبد الله تذكر مراقبة الله لك، إن الله كان عليكم رقيبا، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فإذا كان الله يراقب عبده فمن باب أولى أن يراقب العبد ربه، إذا كان الرب سبحانه يراقب عبده فمن باب أولى أن يراقب العبد ربه سبحانه وتعالى.